بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الخبر المتواتر وما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس. هذا هو المتواتر. ما سوى المتواتر آحاد، وذكرنا أنه من حيث الطرق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب، ومن حيث الرتبة خمسة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإذا لم يبلغ هذه الدرجة، يعني الخبر، قيل له آحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. الخبر المتواتر يفيد القطع، خبر متواتر يفيد اليقين، أما خبر الآحاد فقد يفيد اليقين، يعني في الأصل أنه لا يفيد اليقين، يعني يفيد غلبة الظن، لكن قد تحتف به قرائن، تحتف به قرائن تصل به إلى درجة اليقين والقطع. انتبه، خبر الآحاد يفيد غلبة الظن، لا يفيد اليقين الجازم والقطع، وإنما يفيد غلبة الظن، لكن قد تحتف به قرائن تجعله يصل إلى رتبة اليقين والقطع، بحيث نقطع بهذا الخبر ونجزم به. ولهذا قال المؤلف: يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. من هذه القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين، فما أخرجه الشيخان مما لم يبلغ حد التواتر فإنه إيش؟ يفيد القطع، أو فإن هذا قرينة تدل على إيش؟ القطع به. لماذا؟ أولا نقول لجلالة شأنهما البخاري ومسلم، وثانيا أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وثالثا تلقي الأمة لما فيهما بالقبول، وهذا التلقي أقوى في إفادة العلم من كثرة الطرق. هذا التلقي، يعني تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق في المتواتر. إذن نقول الخبر، خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن إيش؟ فإنه إيش؟ يبلغ حد اليقين. من هذه القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين، يكون الحديث في الصحيحين، فهذه قرينة إيش؟ أو هذا الخبر احتفت به قرينة تجعله يصل إلى حد التواتر والقطع. لماذا؟ نقول أولا لجلالة إيش؟ شأنهما، جلالة شأنهما في الحديث، وثانيا لصحتهما، فصحيح البخاري ومسلم مقدمان على غيرهما من كتب السنة، وثالثا تلقي الأمة لهما بالقبول. تلقي الأمة لهم بالقبول. طيب، من أيضا القرائن، من القرائن قالوا المشهور، الحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. فالحديث إذا كان مشهورا، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، قالوا إذا كانت له طرق متباينة سالمة من العلل وضعف الرواة هذا يفيد اليقين، يفيد اليقين. أيضا مما من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفادت اليقين المسلسل، المسلسل بالأئمة والحفاظ. فالحديث الذي مثلا يرويه الإمام أحمد ويشاركه فيه أحد من الأئمة، يرويه الإمام أحمد ويرويه الشافعي ويرويه الإمام مالك ويرويه الإمام أبي حنيفة، هذا يدل على ماذا؟ على القطع. هذا يدل على القطع، لأن فيه من صفات القبول ما ليس في غيره. واضح؟ إذن نقول الخبر، خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد القطع. من هذه القرائن كونه في الصحيحين، من هذه القرائن إيش؟ أن يكون مشهورا له طرق متباينة، من هذه القرائن أن يرويه إيش؟ المسلسل بالأئمة، يعني يرويه إمام عن إمام عن إمام، فهذا مما يفيد القطع. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الصحابي، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، من جملة الحجج يعني أنه يحتج به. وقول من جملة الحجج، هذه الحجج هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الحجج هي الكتاب والسنة، يعني مما تقدم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والصحابي هو من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. على الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول المؤلف: قوله إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، من جملة الحجج. وقول المؤلف رحمه الله: قول الصحابي ظاهره العموم، وأن كل من وصف بهذا الوصف فإن قوله حجة. فهمتم؟ مؤلف رحمه الله يقول: وقول الصحابي، قلنا الصحابي من؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت تقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ظاهر كلامي أن كل من اتصف بهذا الوصف، يعني أن كل صحابي فقوله حجة، وليس الأمر كذلك. بل الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بقولهم على ثلاثة أقسام، الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة، من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج به، كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين، فهذا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بخصوصهما: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. وقال في عموم الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هؤلاء الأربعة نص الشارع على أن قولهم حجة فيحتج به، مفهوم؟ طيب، القسم الثاني: من لم ينص، من عرف بالإمامة في الدين والفقه، يعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكن عرف بالإمامة في الدين والفقه فهذا قوله حجة على القول الراجح، قوله حجة على القول الراجح. مثل من؟ نقول كابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس معاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة ممن عرفوا بماذا؟ بالفقه. القسم الثالث من لم يتصف بما تقدم، بحيث لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالإمامة والفقه في الدين، كأعرابي دخل المدينة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن قوله حجة فيه نظر، والصواب أنه ليس حجة، لأن الحجة مبنية على ماذا؟ على العلم والفقه، وهذا ليس عالما وليس فقيها. نعم له فضل الصحبة، لكن الاحتجاج بقوله محل نظر. طيب إذن نقول الآن، قول المؤلف رحمه الله قول الصحابي، قول الصحابي ظاهره الإطلاق، وهذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، بحيث نقول وقول الصحابي الذي نص الشارع على أن قوله حجة أو عرف بالإمامة والفقه حجة، وذلك أن الصحابة في هذا الباب على أقسام ثلاثة: من نص الشارع على أن قوله حجة فحجة، من لم ينص الشارع على ذلك عليه ولكن عرف بالفقه والإمامة فحجة على القول الراجح مع أن فيه خلاف، والثالث من لم يتصف بما تقدم كأعرابي سكن المدينة أو دخل المدينة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: من جملة الحجج وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح. طيب قول الصحابي حجة، المؤلف رحمه الله قال إذا لم يخالفه غيره، وذلك أن الصحابي متى قلنا إن قوله حجة، متى حكمنا أن قوله حجة من حيث العموم، فإنه يكون حجة بشروط ثلاثة. شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون معروفا بالفقه أو منصوصا على الاقتداء به كما تقدم، يكون معروفا بالفقه أو منصوصا على الاقتداء به كما سبق. الثاني أن لا يخالف النص، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح، إما من النص وإما من القياس الصحيح. فهذه ثلاثة شروط لقبول قول الصحابي: أولا أن يكون معروفا بالفقه والدين أو من نص الشارع على أن قوله حجة، والثاني أن لا يخالف النص، فإن خالف نص كتاب أو سنة فليس حجة، والثالث أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر مثل قال أبو بكر رضي الله عنه قال قولا وابن عمر قال قولا، نقول هنا يطلب الترجيح. لكن هل الترجيح بكثرة العلم أو بموافقة أحد القولين للنص؟ الثاني، نقول موافقة أحد القولين للنص. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه قال قولا وابن مسعود قال قولا، هذان قولان، كيف نرجح بينهما مع أن ظاهرهما التعارض؟ نقول ننظر أي القولين أوفق إلى النصوص وأقرب إلى النصوص، أوفق إلى النصوص وأقرب إلى النصوص، فما وافق النص أو دل عليه النص يؤخذ به سواء كان هو الأعلم أو لا. لكن إذا كان كل من القولين قد دل عليه النص فلا ريب أننا نقدم من كان أفقه أو نص الشارع على أن قوله حجة، بمعنى لو أن أبا بكر رضي الله عنه قال قولا وابن مسعود قال قولا وكل من هذين القولين تشهد له النصوص، تشهد له النصوص، يعني لو أردنا أن نرجح هذا له وجه وهذا له وجه، فأيما أقرب في الترجيح؟ نقول قول أبي بكر مقدم بلا ريب، قول أبي بكر مقدم بلا ريب. لكن كلامنا فيما إذا كان أحد القولين تشهد له النصوص. قال رحمه الله وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، بحيث ينظر أيهما أوفق وأقرب إلى الكتاب والسنة والنص. قال: وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. يعني إذا روى الراوي حديثا أو نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حكم من الأحكام، ثم إن هذا الصحابي خالف هذا الحكم، فهل العبرة بروايته أم برأيه؟ العبرة بروايته أو برأيه؟ أعيد، أقول: إذا روى الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حكم من الأحكام، على وجوب شيء أو تحريم شيء، ثم إن الصحابي خالف هذا الحديث الذي رواه الذي دل على الوجوب أو على التحريم، خالفه بمعنى أنه دل على الوجوب ومع ذلك لم يفعل، أو دل على التحريم ومع ذلك فعل، فهل نأخذ بروايته أو نقول العبرة بما دل عليه الحديث، أو نأخذ برأيه ونجعل رأيه تفسيرا للحديث؟ المؤلف رحمه الله يقول: وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. نعم، نعمل بالرواية، فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. ومن أوضح الأمثلة وأظهر الأمثلة في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في من الحديث حديث إعفاء اللحية، ومع ذلك نقل عنه أنه كان يأخذ منها ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. فالحديث الذي رواه فيه إعفاء اللحية مطلق، وفعله أنه يأخذ ما زاد على القبضة، فهل نقول هنا العبرة بما روى ونقول المشروع الإعفاء وعدم التعرف، أو نقول فعل الصحابي يفسر وأنه لا بأس أن يأخذ؟ نقول على القاعدة أننا نأخذ العبرة بماذا؟ بما روى لا بما رأى، وعلى هذا فليس من المشروع الأخذ منها والتعرض لها، أولا لأن النصوص في الأمر بالإعفاء باللحية جاءت مطلقة، الأمر بالإعفاء مطلق، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ثابت أنه كان يأخذ منها. وأما فعل ابن عمر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ثم إن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما لم يأخذ على وجه الإطلاق، وإنما كان يأخذ إذا حج أو اعتمر، فكأنه يرى أن ذلك من جملة النسك، فكما أنه يأخذ من شعر رأسه فيرى أن السنة أيضا يأخذ من لحيته. واضح؟ فعليه نقول العبرة بما روى لا بما رأى، ولا يقال إن روايته مقدمة مثلا، لأن مثل هذا الفعل منه ليس محل للاجتهاد أو ليس مجال للاجتهاد. ومن المعلوم أن الصحابي إذا قال قولا ليس مجال للاجتهاد فله حكم الرفع، الصحابة إذا أو الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال، فهذا له حكم الرفع. والغالب أن هذا يكون في مسائل المقادير الأعداد ونحوها. طيب، يقول: وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، بمعنى أنه إذا ورد أمر بشيء فهذا الأمر يتضمن النهي عن ضده، وإذا ورد النهي عن الشيء فهذا النهي يتضمن الأمر بضده. وردت النصوص بالأمر ببر الوالدين، فهذا الأمر أمر بشيء نهي عن ضده وضده هو العقوق، والنهي عن الشيء أمر بضده. وردت النصوص بالنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالنهي عن الشيء أمر بضده. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني كل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده؟ نقول لا، ليس على إطلاقه. يعني لا يلزم من أمرك بشيء معين أن تنهى عن ضده، إلا إذا لم يكن له إلا ضد واحد. أما إذا كان له أضداد فليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. فمثلا الأمر بالقيام، هل هو نهي عن ضده؟ أضداده كثيرة، قعود، ارتكاء، نوم. إذا قلت لا تقم فتقم، هل هو نهي عن ضده؟ أو لا، أمر بالشيء. إذا قلت قم، هل هو نهي عن الجلوس والاضطجاع؟ أو نهيت، قلت لا تقم، لا تجلس أو لا تقعد، هل هو نهي عن ضده؟ نقول ما يلزم في الواقع، لا يلزم. إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان ليس له إلا ضد واحد، واضح. إذا قلت كل، نهي عن عدم الأكل، لا تأكل نهي عن الأكل. أما إذا كان الشيء له أضداد كثيرة، فليس صريحا، بمعنى أن الأمر بالشيء ليس صريحا في النهي عن ضده، لأن أضداد كثيرة. وكذلك بالنسبة للعكس. يقول المؤلف رحمه الله: والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإذا رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. حرم ولم تفسد. التحريم في العبادة، التحريم عموما، التحريم لا يخلو من أربع حالات، وإن شئت فلقوا التحريم، النهي أحسن، نقول النهي. النهي لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يعود إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، أو يستلزم الفساد وعدم الصحة، كالنهي عن صوم يوم العيد، نهي عاد إلى ذات العبادة، نهى عن صوم يوم العيد، فالنهي موجه لذات الشيء. النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، فالنهي هنا موجه لذات الشيء، عين مثل السهم اللي موجه للعين، هذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. طيب، القسم الثاني أن يعود النهي، إلى شرط في العبادة أو المعاملة على وجه يختص بها. يعود النهي على شرط في العبادة والمعاملة على شرط يختص بها، مثل صلى بغير سترة، يعني صلى كاشفا عورته، لم يرد نص لا تصلوا أنتم عورات، لا، لكن ورد الأمر بماذا؟ بالسترة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأمر بالسترة نهي عن ضدها، فالنهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، لا، لم يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما عاد على شرط في العبادة على وجه يختص بها، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط في العبادة لكن على وجه لا يختص بها، أن يعود النهي إلى شرط في العبادة لكن على وجه لا يختص بها، مثل الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب، هذا شف شرط، البقعة شرط لصحة الصلاة، الثوب شرط لصحة الصلاة، يعني إباحة الثوب شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب لا شك أنه وقع في النهي، لكن هل هذا النهي يختص بالعبادة؟ نقول لا يختص بالعبادة، لا يختص بالعبادة. لماذا؟ نقول لأن الشارع لم يرد أن يقول لا، لم يقل لا تصلوا في مكان الغصب، لا تصلوا في ثوب مغصوب، لا تتوضأوا من ثوب مغصوب، بل نهى عن الغصب مطلقا. فالغصب حرام سواء غصبت الثوب لتصلي، لتتجمل، لتنام إلى غير ذلك. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة تجمع ما تقدم، وقالوا النهي لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، كان خاصا بها. الغصب منهي عنه ولا غير منهي عنه؟ منهي عنه. هل النهي خاص بالصلاة؟ لا عام. الغيبة للصائم، الغيبة محرمة، لو اغتاب الصائم هل تحريم الغيبة يختص بالصيام؟ لا، لكن لو احتجم أو أكل أو شرب يفسد الصوم. طيب الكلام في الصلاة يفسدها، يعني منهي عنه بخصوصه. طيب إذن من هذا أخذ العلماء قاعدة، وهي أن العبادة لا تفسد، أو أن النهي لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، خاصا بها. يستثنى من ذلك الحج، فالحج من خصائصه أن المنهيات، حتى المنهيات الخاصة به لو فعلها الإنسان لا تفسده إلا الجماع. فمعلوم أن من محظورات الإحرام لبس المخيط، الطيب، حلق الرأس، قتل الصيد. لو أنه تعمد لبس مخيطا وقتل صيدا وحلق رأسه يفسد نسكه؟ لا يفسد نسكه، يقول هذا من خصائص الحج. أما البقية فلا. القسم الرابع من أقسام النهي أن يعود النهي، أو أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج عن العبادة ولا علاقة له بالعبادة، فهذا لا يفسد العبادة، مثل قالوا لبس الحرير محرم بالنسبة للذكور، لو صلى وعليه عمامة حرير، شوف عمامة حرير، فصلاته صحيحة. لماذا قلنا عمامة؟ لأن لو قلنا ثوب حرير دخل في الثالث، دخل في القسم الثالث، لأنه صلى في ثوب محرم، لكن صلى وعليه عمامة حرير، تقول هنا النهي يعود إلى أمر الخارج، لأن ستر الرأس بالنسبة للصلاة هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا. هذه أقسام النهي، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة كالنهي عن صوم العيد يوم العيد والصلاة أوقات النهي أو شرطها، لابد يقيد على وجه إيش يختص فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. يعني لو صلى وعليه عمامة حرير نقول حرام، ما نقول جائز، صلاته صحيحة وجائز، لا نقول حرام، لأن لبس الحرير محرم. لكن هل هذا التحريم يؤثر على العبادة؟ الجواب أنه لا يؤثر. لأن لماذا قال لا يؤثر؟ نقول لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة، ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم. قال ومن صيغ العموم، نقف على هذا.